الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمتقين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، لا زال الحديث موصولا عن خلق الاعتذار، خلق الاعتذار. وهذا الخلق كما ذكرت هو خلق الأبرار والأخيار والأطهار. هذا الخلق الذي هو خلق الاعتذار، ومعنى الاعتذار أن تقر بالخطأ ثم تطلب العفو والصفح والمغفرة ممن أخطأت في حقه. هذا الخلق خلق الكبار، هذا الخلق خلق الأخيار، هذا الخلق لم يترفع عنه خيرة الخلق وهم الأنبياء. وقد ذكر لنا القرآن صورا ونماذج من صور ونماذج الاعتذار، بدءا بأبينا آدم عليه الصلاة والسلام، ومرورا بموسى وبيونس عليه الصلاة والسلام، وختاما بأفضل الخلق هو نبينا صلى الله عليه وسلم. فلم يترفع عن هذا الخلق ألا وهو خلق الاعتذار. وقد ذكرت يعني تفصيل ذلك في الخطبة الماضية. ونتكلم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى واصلين ما ابتدأناه عن موانع الاعتذار، ثم أثني بذكر ثمار وعوائد الاعتذار، وأختم ببعض الوقفات التي لها صلة بهذا الموضوع. والله أسأل أن يوفق الجميع، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. معاشر المسلمين والمسلمات، إذا نظرنا إلى هذا الخلق الكريم اللي هو الاعتذار، أنك تقول للغير أنا آسف، أنا متأسف، اسمح لي، أخطأت في حقك، نجد أن هذا الاعتذار يقف دونه موانع. باش الإنسان يعتذر ماشي بالسهل، باش الإنسان يقول للغير أنا أعتذر ولا اسمح لي ولا أنا آسف، هذا ليس بالأمر السهل، وخاصة إذا كان هذا المعتذر إليه أضعف من المعتذر، بحال الرجل مع مرته، بحال البات مع وليدته، المدير مع ذوك اللي خدامين تحته، وهكذا. هنا تيكون أصعب وأشق. أما أن يعتذر الموظف ممن هو أعلى منه رتبة فهذا قد يكون، فهذا قد يكون. إذن فما هي موانع الاعتذار؟ أشنا هي الأشياء اللي تقدر تمنع الإنسان من الاعتذار، وفي نفس الوقت يخصوهاش يحيدها لأنها ليست صالحة، لأنها تبقى مانع للوصول إلى الخير. وكل ما منعك من الوصول إلى الخير وجب عليك أن تزيله. أول مانع من موانع الاعتذار هو الجهل. تلقى الإنسان جهل، جهل باش بطبيعة نفسه وبدينه. إذا عرفت النفس البشرية بأنها مجبولة على الخطأ، ما يمكنش شي واحد يسلم من الخطأ، كيما بيكون نوعه، كيما بيكون نوعه. كل بني آدم خطاء، أي يكثر الخطأ، مش غير يخطئ، كثير الخطأ. هذه آش سنة، وهذا أمر آش ما غادي نفك منه حتى شي واحد. لا تقول لي بأنه كاين شي واحد في الوجود اللي يقدر آش ما يخطأش، تنظروا علينا احنا، ماشي غير يخطأ، يكثر الخطأ. إذا هذا القضية أنت اللي بتعتذر منها هو طبيعي، أمر طبيعي، أمر اللي ماشي آش يعني بيزج بك في شي مهلكة ولا لا لا لا، أمر طبيعي. إذا آش خصك تعرف بأنه الخطأ من شيم البشر ولا من علامات وسيم البشر. وتعرف أمر آخر ما خصك تكون جاهل به، على أن الدين يحث على الاعتذار، لا على التكبر وعدم الاعتذار. الدين تاعنا ماشي تيخليكاش لا لا تيقول لك اعتذر درتي الخطا اعتذر. ولك في رسل الله الأسوة والقدوة، ولك بهذا الاعتذار الأجر والمثوبة. إذا لا كما تتصور أنت كما سيأتي معنا. إذا إلا لقيتي شي واحد مصر على الموقف تاعو وتبي اعتذر وتقول له النفس تاعو لا وياك ما تعتذرش، علاش بغيت تعتذر؟ هذا اللي بغيت تصنفوا بتصنفوا في هذه الخانة تاعاش أنه مسكين جاهل ما عرفش. والذي يبادر إلى الاعتذار هذا هذا هذا راقي، هذا راقي تيتسمى راقي وتيتسمى متحضر بلغتنا احنا. إذن أول مانع من موانع الاعتذار التي يمنع الإنسان على أن يعتذر لإخوانه، على أن يعتذر لإخوانه، هو الجهل. الأمر الثاني الكبر، من وهذا وهذا وهذا مانع عاش فعال وقوي. تلقى الإنسان ربما باترون مدير ما يقدشاش يقول شي يوم من الايام الخدمه تاعو انا اعتذر لاني قلت لفلان كذا كذا كلمه تسيء اليه وقد ظلمته، ما يقدش. لانه علاش؟ لانه يظن في نفسه انه اعلى رتبه، اعلى رتبه من ذاك، وهذا ما خصوش يكون في المسلم. علاش؟ لان خلق الكبر مذموم. ان الله لا يحب المتكبرين، إن الله لا يحب المتكبرين. أخطأت اعتذر، معلم مع التلاميذ كذلك أخطأ في حق فلان قال لي واحد الكلمة اللي هي نابية اعتذر له، كما أخطأت في حقه أمام الناس وهذا غادي يجي معنا كذلك اعتذر له أمام الناس. لا ما يمكنش أنا نعتذر لهذاك، ما يمكنش. لا لا عندك من كلمة أنا رأيه اللي هلكت إبليس، هي اللي هلكت إبليس. ذاك التكبر هو اللي هلك إبليس. أنا خير منه كيف أعتذر له؟ ولا الرجل مع زوجته ما يقدش يقولاش أنا راه خطأت في هذه القضية ولا في هذه الحيثية. ولا الرجل معاش مع ولده، الرجل عنده 80 سنة الولد صغير عنده 10 سنين ولا كذا، أنا نعتذر الولد تاعي؟ ما يمكنش. إذن من موانع الاعتذار الكبر، فإياك ثم إياك ثم إياك أن تتكبر. كذلك من موانع الاعتذار بعض التصورات أو التصورات الخاطئة، أن الاعتذار ومنها أن الاعتذار ينقص من قدر المعتذر. إلى هذا المدير اعتذر الخدمة هذا الشيء ربي يطيح من المقام تاعو، لا خطأ. ولا المعلم اعتذر للتلاميذ هذا بينقص من القدر تاعو. ولا غادي في الطريق مثلا انت بسياره فخمة واحد فوقاش بشكليت وقطعتي عليه خطأتي في حقه الى اعتذر باين قصر شي من القيمة تاعي، لا لا لا لا هذا خطأ، هذا خطأ. اعتذارك لن يزيدك الا علوا. ولذلك شوف معي الله تبارك وتعالى ايش بيقول، قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أعزة على الكافرين على بابها، لكن كيف المؤمن يتذلل على المؤمن؟ أنك إلى اعتذرتي وتطمنتي وتذللتي لأخوك المسلم هذا يكسبك علوا، لأنه كان الأصل أو المقتضي أن يقال أذلة للمؤمنين، لأن الفعل تذلل يتعدى باللام وليس بعلا، فتعديه بعلا يكسبنا فائدة ومعنى جديدا، أن تطامنك وتذللك واعتذارك لإخوانك لا يكسبك نقصا من قدرك، بالعكس. وهذا بترجعاش للنقطة الأولى اللي هي الجهل، بل الله تبارك وتعالى يعلي من شأنك. وما تواضع عبد لله وما تواضع عبد لله إلا رفعه، إلا رفعه. إذا إياك والتصورات الخاطئة، أنك إلا اعتذرت لزوجتك بتصر عليك بطلع عليك فوق رأسك، اعتذرت لوليداتك ما غاديش تبقى عندك ديك الشخصية، خطأ. لا لا لا، إذا هذه تصورات خاطئة. كذلك من الموانع التقاليد والعادات، التقاليد والعادات. من التقاليد والعادات اللي عندنا احنا ان الرجل دائما كلمته الفوق، ما خصهاش تهود الارض. خطا. علاش كنت من انت اللي كلمتك دائما تبقى الفوق؟ يعني انك لا تنطق الا بالحق. يا سيدي صلى الله عليك، لا لا لا، اجمع راسك. قال لي اجمع راسك، الانسان يصيب ويخطئ، وماشي غير يصيب ويخطئ، يخطئ كثيرا. إذا كيف مثلا هذه السيدة اللي هي معك 10 سنين ما سمعت في يوم من الأيام أعتذر إليك؟ ولا العكس، تقدر تلقى المرأة تاهي راك براسها، ها تتنغز فيها أمها ولا باها، عندك تبيني الدخلة ولا تعتذر إليه شي نهار ولا كذا. علاش؟ راه إلا اعتذرت إليه بغا يلعب لك فوق راسك، بغا يطلع عليك فوق راسك. هذا كله جهل، بل إيغال في الجهل، بل إيغال في الجهل. قضية التقاليد والعادات مزيان تشبت بهم، ما لم تخالف شرعا، ما لم تخالف شرعا. العادات تاعنا والتقاليد تاعنا مزيان نقبضوا فيهم، وخاصة إذا كان الدين تاعنا تدعمهم، أما إذا كان الدين تاعنا تخالفهم فلا عبرة بهذه التقاليد، ضرب بها عرض الحائض ولا كرامة. إذا هذه موانع لاش لي الاعتذار. إذا خص الإنسان يديرها في باله إذا كان تيتناقش وتيتعامل مع الآخرين، إياه ثم إياه أن يكون من المتكبرين. الناس اللي ما تيبغيوش يعتذروا لاش، لأنه كاين شي مانع من هذه الموانع. وإليكم الأمر الثاني اللي هو أش الثمار. الإنسان إلا اعتذر وورك على النفس تاعو، ورك عن النفس تاعو، وخالف الهوى تاعو، وخالف الشيطان تاعو، وخالف هذا، وتجاوز هذه العقبات اللي ذكرنا، اشنا هي الثمار اللي تيجني؟ اول حاجه ان الله يرضى عنك. علاش؟ لانك تسارع في رضاه وتخالف هواك. لكن جوج الحوايج، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذا من أنا الزوجة أخطأت في حقها، ولا هذا الإنسان أخطأت في حقه، وأنا أكبر منه شأنا وأعلى منه رتبة، وتجي النفس تقول يا وياك عندك، لا لا لا لا، أنا بدك شي اللي بالله. إذا هنا تتمشي في واحد الطريق اللي هي رضا الله، داك الشيء اللي بالله، تتكون النتيجة أن الله تبارك وتعالى يرضى عنك. وإلا رضى عليك الله تبارك وتعالى أش بيتي؟ هذا هو الخير بعينه، وذلك هو الفوز المبين. فاش في الدارين أول ثمرة تجني هو رضا الله. إذا من تحضر راسك لهذه الزوجة، ولا الولد الصغير، ها ولا الولد الصغير، ولا مثلا اختك، ولا مثلا امك وباك زلقت منك شي كلمه وتجي تعتذر، هذا يساوي رضا الله. الامر الثاني ان هذا يقضي على كثير من الشحناء والنزاعات والخصام. شحال الخصامات كاينه غير مجانيه بين الناس، وكناش وكان الامر يتفك باش باقرب وايسر طريق. تلقى الخصام بين الزوجة وزوجها، بين البات وولاده، بين الجار وجاره، تلقى تيطول بالعيمان، ولا ناهيك عن الكيد، وناهيك عن السب واللمز والغمز. هذا الشيء اش تينقضي؟ اش في لمحه فرمشت العين، في لمحه بصر، باش بقولك اعتذر، ما سمح لي الله يرحمه والديه، البارح ما كنتش على برجي ولا كذا، سمح لي. وتعلم من نفسك انت المحق. هذا ثاني اش هذا خلق ارقى. اذا تنهضروا على المخطئ انه يعتذر، ذاك اللي هو على صواب يعتذر، هذا ثاني اش ارقى. وهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدا بالسلام. اذا بغيتي تعيش وسط خوتك مزيان، ما عندك مع حتى شي واحد شي مشكل، دائما يكون هذا الخلق عندك، سواء كنت مصيبا او مخطئا. اذا كنت مخطئ وجب عليك الاعتذار، وان كنت مصيبا فسارع الى هذا الخير، ان تسارع لاش الاعتذار، واخا انت هو المحق، قطع عليك واحد والحق تاعك كزيدك اشاره كان اعتذار. هذا كاش بيقول بتكبر في عينيه، لكن هذه الزتاعة اللي دينا ولات هكا ولات تبع السبان بغل تحصل تشي حاجة. إذن هذا الخلق تقضي على كثير من الشحناء والبغضاء بين المسلمين ويدعوهم إلى التعايش في أمن وأمان وسلم وسلام وسلم وسلام. هاد المرة اللي بدأت كيد لك دابا الآن ولا تكيد لها ولا كذا، كان الأمر قاع ما يوصل لهذا الشيء، كان الأمر قاع ما يوصل لهذا الشيء. باش بقولك اعتذر وسمحي لي اللي أصدر مني شي حاجة إلى غير ذلك. إذن هذه الثمرة الثانية. الثمرة الثالثة أن هذا يكسبك ثقة في قلوب الناس، الناس يولي واثق بك وتهزك في عين كبيرة عكس ما كنت تتصور، أن اعتذارك ينقص من قدرك ويفقدك الثقة، ما بقيش الناس تيوثق. وهذا اللي جانا مدير الباحث إذا الخطأ الأول وعاود تاني إذا الخطأ، فهذا العام حسبنا ليه 8 ولا 6 ولا 7 الاعتذارات. ولو تمام لا عليك، أنت أعرف بنفسك من غيرك، أنت ما الذي تريده؟ إنما تريد رضا الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعز ويذل. تتكون خدام مع الإنسان تتصدر منك شي كلمة تضر في خاطره تخليها كواك، لا اعتذر له، فإن هذا يكسبك الثقة في نفوس الناس وتعطيك حتى الثقة في النفس قبل ما تكسبك في كذا. كذلك من ثمار هذا الخلق الكريم اللي هو خلق الاعتذار دفع السوء، سوء الظن، ما بقيش الناس يظنوا بك الظن السوء، تعرفك إلا أنت أخطأتي تتكون منصف مع نفسك قبل ما عباد الله فتعتذر، فهذا يدفع عنك كذلك سوء الظن، سوء الظن. ومن ثمار كذلك أنك تتجنب هذه الصفة اللي هي الصفة أشتاك إبليسية، عدم الاعتذار. علاش الله تبارك وتعالى قبل توبة سيدنا آدم وأمنا حواء ولم يقبلها من إبليس؟ هذوك اعتذروا واعترفوا، اعتذروا واعترفوا، ربنا ظلمنا أنفسنا، ولا لا لا، قال فبما أغويتني، باقي زيد فغيو، قال فبما أغويتني وأنا خير منه، ما كاين اعتذار، كاين ركوب النفس وباقي تجدل باش انت خير منه. شتي القضية لك كانت سخونية الرأس، كتكون القضية مصيبة جدا، أنا خير منه حتى من ناحية المنطقية، هل أنت خير منه؟ لا، مش أنت خير منه في الميزان إلا بنا نقارن بين المادة اللي تخلقتي منها أنت مع المادة اللي تخلق منها سيدنا آدم، لا هو أحسن منك وخير منك. ولكن القضية إيش فيها؟ في هذه سخونية الرأس اللي هي وعرة. ولذلك أحفظ عن بعض الجدات، واحد من الأصدقاء تاعنا تيحكي لي أن جدها شي مرة ساكتة، هي تشوفه غادي في ذاك الغيتاع وساكتة عليه ويتعيط له نصحات واش واحد جوج كلمات وجيزين ما أحوجنا إليهم، لأن الناس الكبار تعطيك اختصار وتعطيك الزبدة تعتاش تاع حياة إلا بغيتي تنجح. ولذلك اش تيقولوا؟ لا زال الناس بخير ما بقي السابق للاحق. هذا البوات اللي تيكون صاحبك بعض المرات تعطيك شي كلمة فيهاش تجربة تاع الحياة قد لا تستسغها أنت وقد لا تقف على ثمرتها إلا بعد أن تجرب. قالت لها جاولي لي بنت نقول لك واحد القضية، شتي انت دابا دروك راجل مزيان وكيتو كيتو كيتو، ولكن خصك تفوق واحد القضية. تيقول الأولين إلى شي واحد مثلا تيطنز عليك تيخدلك نهار شهر شهرين عام عامين 10 سنين، تيجي واحد النهار اللي تتاش اللي انت تطفطن ليه تتعرف بأنه يخدعك. ولكن إياك ثم إياك، إلا كان راسك تيطنز عليك، إلا كان راسك تيطنز عليك راه ما عمرك تعيق به، وهذا هي المصيبة وهذه هي الإشكالية. إذن فهذه بعض ثمرات هذا الخلق الكريم وهو خلق الاعتذار. فالله أسأل أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يعصمنا من كل سوء ومكروه، إنه جل جلاله ولي ذلك هو القادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله في الأولين والآخرين. معاشر المسلمين والمسلمات، إليكم بعض أو أختم ببعض الوقفات. الوقفة الأولى، قبل أن تعتذر عليك أن تتجنب ما يعتذر منه. العاقل اللبيب، العاقل اللبيب هو الذي لا يقع فيما يعتذر منه. احنا الآن نظرنا على خلق الاعتذار وأنه مزيان وأنه كذا، لكن إياك رحمك الله أو تجنب رحمك الله ما يعتذر منه. أنت الآن قاعد مع صاحبك وتتكلم في صاحبك الآخر، تيزالك سخونة تيديان الآخر، تيجي هذاك عندك فلان حشومة عليك قلت لي لا ما سمح لي، أنت في غنى عن هذا الأمر، لاش بتغتاب وقع ابتداء. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى ذلك. أش قال؟ جاء رجل، كما في حديث أبي أيوب الأنصاري، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني وأوجز، أوصني أقصر. فقال إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، وأجمع الإياس مما في أيدي الناس. الشاهد عندنا احنا اش قال لي؟ ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. الكلام اللي بغيت نقول لصاحبه اسمح لي واخطأت في حقك ونعتذر اش بغيته؟ فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا العاقل لك الشيء اللي بيقول اسمح لي ما يديروا قاع ابتداء، لا قولا ولا فعلا، تتهزيدك وتضرب المرأة. علاش؟ اش بغيت انت وين قاع هذا الفعل؟ ها لا كذا، وتدي السكر وتدي الناس واللي مدخل، اش بينك وبين قاع هذا الفعل؟ ولا تكلم ولا تفعل كلاما او فعلا تعتذر منه غدا. الوقفة الثانية، إذا الإنسان قدر الله وقع في الخطأ فعليه المبادرة، لا تسوف، ما تخليش تلغدى ولا يخلي تا، لا لا إياك تبادر تبادر. علاش؟ لأن أنت ما ضمنش عمرك، وهذاك الإنسان اللي خطأت في حقه ما ضمنش عمره. إذا قدر الله مات، الحاله اللي بتكون بينك وبينه؟ كانش مباشره خطاتي تمشي يسمح لي الله يسمح لنا عليك تقضت المشكله. هذا الرجل فرضا مات ولا متي انت، تتحول الخصوم بينك وبينه اش امام رب العالمين. هذا يوم لا ينطقون ولا يوذن لهم فيعتذرون، هذا يوم لا ينطق، ما كانش حس الكلام، لا تكلم نفس الا باذنه. والو والو الكلام قليل، تقول لي اسمح لي ما انت فيك، بيقول لك ما والو والو تما كاش. قول معايا، قول معايا، ما كاين لا مال ولا درهم ولا باش تكالي. اش كاين؟ الحسنات والسيئات. ظلمتيه تياكل من حسناتك، ما بقى لك حسنات تطرح لك السيئات تاعو، واحد زائد واحد يساوي جوج. اذا فبادر رحمك الله. المبادره لاش الاعتذار، المبادرة للاعتذار. الأمر الثالث، أن يكون اعتذارك من جنس خطائك، أن يكون اعتذارك من جنس خطائك. هاد الأم اللي هي الزوجة تاعك قبحتها قدام الوليدات، سبيتها ظلمتها، خلي الوليدات يكونوا جالسين وقول لهم الله يرحم والدين، البارح راه قلت لأمكم كيتو كيت، أنا نطلب منها أنها تسامح لي، سامحتي لي فلانة؟ إيه. علاش؟ أنك قلتي قدام الناس عايرتها، تتولي تتقلب هذاك الشيء أش مدحا، تتولي تقلب مدحا، وهي الله يجزاها بخير ما علمت عنها الا خيرا والى غير ذلك. جارك تكلمت واغتبته في مجلس ما، هو كاع ما كاين في هذا العالم، المجلس الاخر ملي تقعد عاود ثاني طلب لنا واش يسمح ليك امام الناس، امام الناس. ولذلك شوف معي قصه وحشي اللي قتل سيدنا حمزه باش بالحربه، هذيك الحربه نفسها اش عاود صلح بها الخطا، فقاتل أعتى العتال وهو مسيلمة الكذاب. إذا يكون الاعتذار تاعك من جنس خطائك، من جنس خطائك، ماشي أنت معلم وقفتي التلميذ قدام عباد الله وجالس تتهبط ليه في المعنويات وتتسب ليه في أمه والديه ولا ولا ها، وملي تبغي تعتذر ليه تجيبوا بينك وبينه، إوا قلت لك البارح كذا كذا، إوا غير سمح لي. لا لا لا لا لا، كما أنك سببته أمام الملأ حاول أن تعتذر منه أمام الملأ باش هذيك النفس ما تعاودش مرة أخرى. هذيك النفس اللي هي بتركبك الآن وما تخليكش تعتذر ما تعاودش مرة أخرى. إذن أن يكون اعتذارك من جنس عملك. وختاما وليس ختاما، فأحق من يعتذر إليه هو رب العالمين. أحق من يعتذر إليه هو رب العالمين. وانظر رعاك الله، وانظري رعاك الله، كم من النعم، شحال النعم وشحال الخيرات لله تبارك وتعالى يمتن بها علينا. وما تلقاش إنسان يشكر، تلقى الإنسان لئيم يعصي بين الفينة والأخرى. فأحق من يعتذر إليه في كل آن ولحظة هو رب العالمين. أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء أي أعترف، هذا مثيل الاستغفار، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن. تسأل المولى جل وعلا وتعتذر إليه في خلواتك وفي جلواتك، في صلواتك، في سجودك، يا رب يا رب. اطلب من الله تبارك وتعالى انه واش يتجاوز عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإفك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفري، فتوبي إلى الله واستغفري، فإن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا. إذا الإنسان صدر منه يرجع تائبا آيبا إلى الله، معتذرا إلى الله سبحانه وتعالى من ذنبه، فسيجد ربا رحيما رؤوفا غفورا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم من أراد ديننا أو بلادنا أو أي بلاد من بلاد المسلمين بسوء فأشغل في نفسه، واجعل تدبيره تدميره. اللهم احفظ على هذه الأمة أمنها ورخاءها واستقرارها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالصالحات، ولي أمرنا محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، واخذ اللهم بناصيته إلى البر والتقوى، وألبسه اللهم لباس الصحة والعافية، وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ونبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.